بشرارة، مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره، يا زلطة الدنيا لا يملك غير حجاره، فالإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا، كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارا، كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا، لم يرضى الدنيا دارا كلا واللهو جبارا، كالسيل كالريح كالموج غزارا، هادم كالخيل كالليل كالرعد شرارا، ضاد كالسيل كالريح كالموج غزارا، هادم كالخيل كالليل كالرعد شرارا، مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة، بالعزة لما نادى الأقصى ثواره، غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره، نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره، صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا، مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة، مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارا، فتقدم لم يثنيه مكر يستجدي عثارا، هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عارة، بركان من إيمان هابت تلمود سعارا، مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، يا زلطة الدنيا لا يملك غير حجارة، فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا، فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أضبارا، كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة، ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا، مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة، تخرق بالرعب جدارة.